غير اللاعي نجعده والسم من بس قطيعت كبدي الحسن وش نتحدث هلا كانت زوج هجعده بنت الاشعث اسالي التاريخ وشوف هالزوجة ما اقساها اسالي التاريخ وشوف هالزوجة ما شاف الحسن سم الغدر اثار جمع اخوته والاجل قرب لي والغايه رايد لابول يما يوصي روحي الايمان بهاليوم خلني اسمعي وصاياها يا حسين سمي الغدر قطع جبدي يا حسين سمي الغدر قطع جبدي اوصيك واعمل بالوصي يا بعدي لو ميتت ادفن جثتي يا مجدي يا الله لو ميتت ادفن جثتي يا مجدي لو شهدت فتنة تصير بسلوبك لا فاهة ضبها ضبها إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي يا حسين سمي الغدر قطع جبدي يا حسين سمي الغدر قطع جبدي أوصيك واعمل بالوصية بعدي لو ميتت ادفن جثتي يا مجدي لو شهدت فتنة تصير بسلوبك لافاها ضبها ضبها وحسين زادت بالمصاب هموما شوف الحسن غير السن مرسومة بيطشت يخذف جبدته المعلومة بيطشت يخذف جبدته المعلومة جبدة أبو محمد هاي قطيعة ولب حشاها هالليلة حضرة وعال هاشم يمه هالليلة حضرة وعال هاشم يمه قلبون عن قلب أبو محمد همه شافوه وسط الطشت يخذف دمه صاحوا يا ابو محمد ليك دمعتنا اجريناها ما بين ما يتوادع الطيبين ضبها ما بين ما يتوادع يا الطيبين نظرت حنا للحسن صدع لحسين ناداه ليش تسيل دمعات العين يا حال صبك يا حال ولدمعتك اهماها اسمعني جزاك الله خير الجزاء ما قصرت